وإن أسأتم فلا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تسبيرا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما وجعلنا آية الناس مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا

قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء من استفقت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في دارة أخرى فيحرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم عليه